بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في التخريج ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن الرشيدان حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الدرس الثاني. السلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم وآدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. إخواني، سبق بالأمس أن عرفنا فن التخريج لغة واصطلاحا. الإخوة وعدوا بأن الذي يحصل على نقاط أكثر ستكون له الكتب الستة، يعني هذه الكتب الستة الآن نستخدمها في التقرير، نهاية الدورة حنوزعها عليك، فكلما لك نسبة من النقاط أكثر تأخذ الكتب الستة وتمشي. فنحتاج إلى من يقيد. إيش هذا؟ يكفي هذه تغنى عن هذه. إيه نعم، أعطوه مجموعة ثانية، بس أرجو أن المجموعات. طيب، فهمت إخواني؟ يعني الذي يجيب يذكر اسمه حتى نسجل اسمه، فإذا تكرر الاسم عدة مرات لدينا اعتبرنا أن هذا طالب مجد يجيب يوميا، يستاهل في نهاية الدورة أن يأخذ مجموعة الكتب الستة. سؤال، تفضل. الإجابة ما حضرنا أسئلة جامدة. السؤال الأول، عرف التخريج لغة. عرفه، يعني ما في كلام كذا، عرفه. بسم الله. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اسمك، بارك الله فيك. شالي، مشادي، شالي بن من؟ ابن عبد الهادي. ما شاء الله، سجلوا كيف أبويا. هذا أبويا وين عليه من؟ ما شاء الله. طيب، تحدثنا يا إخواني كذلك عن إطلاقات التخريج. التخريج، هذا التعريف الذي سمعتموه هو التعريف الذي استقر عند المتأخرين، إلا أن المحدثين عندهم إطلاقات أخرى لكلمة التخريج. فذكرنا ثلاث إطلاقات للتخريج. تفضل يا أخي. بمعنى الإخراج، إيش معنى الإخراج؟ مثل، أحسنت، جميل. اثنين، جميل. ثلاثة، جميل. جميل. اسمك؟ ما بعرف تعرف عليه أبوي. عبد الله حسن نادر الأهدل ما شاء الله يشرب. علم في رأسه نار ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميل. بعد ذلك يا إخواني انتقلنا إلى ذكر فوائد التخريج، فذكرنا خمس فوائد. طب ست ما شاء الله. تفضل. بعد احنا ما بدنا الدرس، مراجعة مراجعة. نعم نعم. بس رقم واحد. جميل كمان ما شاء الله تبعينك تبع باقي لك شيء. هو قال قال ها قال قال قال العلم معروف العلم قالها. خلاص يا جماعة اشوفك سجل اسمه ما شاء الله. ايش اسمه؟ عامر فاروق. احسنت ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب بعد ذلك انتقلنا الى بيان طرق استخراج الحديث. طرق استخراج الحديث. تفضل يا أخي. اللغة موضوع في اللغة. طيب الكلمة تختلف. باقي واحد باقي واحد. هي أربعة ذكرت ثلاثة صواب باقي واحد. دف دف جاره دف جاره وذكره حتى جيرانك نسجس بين الناس. اسمع الناس يا أخي جماعة سعد في الشيخ قال لفظ استخراج. طرق استخراج الحديث أربعة: إما بالنظر إلى إسناده أو إلى لفظه أو موضوعه العلمي أو وصفه وحالته الاصطلاحية. سجل اسمه. صالح فضل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب قلنا هذه الطرق الأربعة هي طرق استخراج الحديث، و من كتب التخريج ربما عدد الطرق فجعلها خمسة وستة وسبعة، ومن ذلك صاحب الكتاب فجعل الطريق الخامس استخراج الحديث عن طريق الحاسب الآلي. ما رأيك بهذه الطريق الخامسة استخراج الحديث بالنظر إلى الحاسب الآلي؟ تفضل أستاذ. أن هذه وسيلة. طيب ما الفرق بين الوسائل والطرق؟ ايش الفرق؟ احنا الان نقول طرق استخراج الحديث اربعة وهو جعلها خامسة. قل لا هذه مي طريق، هذه وسيلة. في فرق بين الوسيلة والطريقة؟ قل. لا تروح عليك عشان اسجل اسمك. طيب انت اختر اختر واحد منهم، اختر واحد من الطلاب يكمل. اي واحد نايف صحبة هي نايف. طيب إلى أما ما فهمنا إيش الفرق، ما الفرق بين طرق استخراج الحديث وبين وسائل التخريج؟ لما يقال طرق تخريج الحديث ووسائل تخريج الحديث، ما الفرق بينها؟ تفضل السائل. حولها رافعين أيديهم، ما عجبهم جوابه، كل واحد رافع يده. نعم التخريج، أنا ما أريد التخريج، أنا أريد الطرق. ها قربت. نعم أنت شوية، ما أنت شوية، أنت أيوه أبويا. لا أمشيها لك ولا ما أمشيها؟ ليه أبويا؟ يعني كويس لكن مو هو الجواب الصحيح. تفضل يا استاذ. طيب جميل يا اخي، الطرق هذه الشوارع حقتكم فيها الطرق تؤديكم، والوسيله السياره قاعد تركبوها. الطرق اين طريق مكه؟ يقول الطريق الدائري. اين طريق المدينه؟ طريق المدينه طرق، لكن ايش الوسيله؟ السياره، الطياره، الوسائل تركبوها. فهذه الطرق التي يستخرج بها الحديث هي المعالم التي تعرفك كيفية التخريج. من أين تخرج؟ أنا الآن عرفت المعالم، لكن من أين أخرج؟ أخرج من وسائل، كتب، أجهزة، أدوات معينة. فأنا كما قربت لك الصورة، الآن في طرق، في معالم اهتدي بها، شرق غرب، هذا طريق مكة، هذا طريق المدينة، هذا طريق الجنوب، هذا طريق كذا. هذه طرق ومعالم تهدينك في كيفية التخريج. لكن عندي طريق وما عندي وسيلة. طيب أنا فاهم، أعرف شرق غرب، هذا يؤدي إلى كذا، هذا يؤدي كذا، يؤدي كذا، لكن ما هي الوسيلة التي سأركبها؟ ما هي الوسيلة التي سأبحث فيها وأتفحصها لكي أستخرج الحديث منها؟ هذه هي الوسائل. فكل طريقة لها وسائل، يعني هذه الطرق الأربعة في استخراج الحديث، كل طريقة لها وسائل، لها كتب معينة تستطيع من خلالها أن تستخدم هذه الطريق فيها لتستخرج الحديث. فالطرق هي المعالم التي تهديك إلى كيفية التخريج، والوسائل هي الكتب والأدوات التي تستخرج منها الحديث. وأظن أنني قربت الصورة بقضية الطرق والشوارع والسيارة أو الطائرة أو كذا، الأدوات وسائل النقل التي تنتقل بها. ما هي طرق العلم؟ ما هي طرق العلم؟ كيف تحصل على العلم؟ ما هي الطرق؟ ما هي السبل؟ ها؟ جلوس عند المشايخ، ملازمة العلماء، البحث والقراءة في الكتب. لا، هذه آداب. الاستماع، الحفظ، هذه كلها طرق لتحصيل العلم. لكن ما هي الوسائل؟ كتاب، أشرطة، أو وسائل جديدة الآن مثلا هذه الأمور التي ترونها، هذه وسائل للتعلم وليس طرق التعلم. طيب نرجع إلى ما كنا فيه. قلنا استخراج الحديث بالنظر إلى، أول ما بدأ استخراج الحديث بالنظر إلى لفظه. واستخراج الحديث بالنظر إلى لفظه ينقسم إلى قسمين، طريق استخراج الحديث بالنظر إلى لفظه ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ تفضل. ليه الآن من اللي أجاب الجواب الأخير الصحيح؟ أحمد ربيع ما شاء الله جاءت جائزة من غير لا تشعر. طيب تفضل أنت أجبتها. لا ها والله شو رأيك يعني يستاهل؟ يستاهل بسم الله. نعم خلوا أخوان نعم تفضل. خبصتها جبت أبوها أمها. أسأل فأقول تخريج الحديث بالنظر إلى لفظه ينقسم إلى قسمين إلى نوعين. كيف سندي مثلا الآن يا إخواني عندنا حديث ألفاظه نريد أن نخرجه من جهة اللفظ لا علاقة له بالإسناد. هذه الطريقة تنقسم إلى قسمين ما هما؟ تفضل أستاذ أحسنت أو أحسنت سجل اسمه. تخريج الحديث بالنظر إلى لفظه ينقسم إلى فرعين. إما أنك تخرج الحديث بالنظر إلى طرفه الأول الكلمات الأولى وهذه من لفظه، وإما أن تخرجه بلفظة بارزة لفظة من الفاظ الحديث ذات مدلول معنوي غريبة فتختار هذه الكلمة من الوسط من الأثناء من الآخر لأنها كلمة غريبة فتخرج الحديث منه. وعليه الكتب والوسائل هكذا، هناك كتب رتبت الحديث على أوائلها وهناك كتب ووسائل نظرت إلى ألفاظ الحديث سواء هذا هو اللفظ الأول أو الثاني في الوسط في الأثناء، إنما هي لفظة من وسط الحديث. فصار عندنا تخريج الحديث بالنظر إلى لفظه ينقسم إلى فرعين، إما بالنظر إلى أول لفظة فيه وما يسمى الطرف، وإما إلى لفظة من ألفاظه وهو ما يقال لها ذات مدلول. وهذا هو الذي فعله المؤلف لكن للأسف جعلها طريقتين في طريقة واحدة، فقال تخريج الحديث عن طريق معرفة أول لفظة من متن الحديث. طيب هذا لفظ، ثم بعد ذلك قال المطلب الثاني في صفحة 27 على ما عندكم تخريج الحديث عن طريق كلمة بارزة فيه، أي كلمة بارزة من وسط المتن أو أوله أو آخره. فهما في الحقيقة طريقة واحدة لكن لها فرعان، إما بالنظر إلى طرفه وإما بالنظر إلى كلمة موجودة في هذا المتن. طيب تخريج الحديث بالنظر إلى طرفه ذكر لنا المؤلف ملاحظات يجب أن تكون على بينة منها قبل أن تبدأ بتخريج الحديث. من أراد أن يستخدم هذه الطريقة ويخرج الأحاديث بالنظر إلى أول لفظة فيه هناك تنبيهات قبل أن تبدأ لابد تكون مستحضرا لها. اذكر لي ملاحظتين أو تنبيهين من هذه التنبيهات. تفضل. أن يكون عارفا نص، هو لازم بالنص، هو يريد يخرج الطرف الأول. جيد بس وقفت في النص. تفضل يا أستاذ. استحضار جميع الألفاظ الواردة. لماذا ينبغي أن تستحضر جميع الألفاظ الواردة في الأول؟ لماذا؟ هذه فائدة الحضور. في ناس تحفظ قرأت المذكرة حفظت ما تعرف ايش يقولنا. جميل، لأن النص قد يرد بألفاظ متعددة فإنما الأعمال بالنيات أنتم تحفظونه بهكذا يبدأ بحرف الهمزة إنما، بينما في بعض الروايات الأعمال بالنيات ما في إنما، الأعمال بالنيات، وفي لفظ الأعمال بالنية، كل هذا وارد. فالذي لا يعرف هذه الألفاظ لن يبحث عنه إلا في حرف إنما، وربما صاحب الكتاب الذي تبحث عنه ما أورده بلفظ إنما الأعمال بالنيات، أورده الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنية. جيد، إذن التنبيه الأول لابد أن تكون مستحضرا عارفا أن هذا الحديث روي بعدة ألفاظ فحينئذ تستخرج الحديث بهذه الألفاظ المتعددة لاحتمال أن الكتاب الذي تبحث فيه أورده المؤلف على غير الصيغة المشهورة. ثانيا نعم أنه ربما اشترت ألفاظ هي في الحقيقة ليست موجودة في الكتب، لكن هذا اشترت على أسئلة الناس، والحديث على خلاف ذلك. هات مثال، ذكرنا أمثلة من كلام الشيخ بكر أبو زيد في كتاب التأصيل لأحاديث اشترت على الألسن وليست هي بهذا اللفظ، ك لا رفع عن أمة الخطأ النسيان، هذا كذا غير موجود في الكتب الستة بهذا الحديث، وإن كان موجودا في الكامل لابن عدي بسند ضعيف، وإنما الموجود إيش الموجود إذا رفع الخطأ؟ هو موجود إيش الموجود إذا؟ يلا عشان نسجل اسمك صدر تجاوز عن أمة الخطأ النسيان. إن الله تجاوز، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، لكن رفع الخطأ عن أمة الخطأ والنسيان لم يرد هكذا في كتب الستة. طيب بقي تنبيه ثالث، طيب هو الثالث المهم يحصل كثيرا، تفضل. أحسنت، نسجل أخوي هذا وهذا ما شاء الله وين هناك. طيب ماشي، أنه من الأمور التي ينبغي أن تتنبه لها وأن تبحث عن طرف الحديث أنه ربما ما تحفظه ليس هو الأول وإنما هو جملة من أثناء الحديث. مثال ذلك صلوا كما رأيتموني يصلي، فهذا حديث صحيح في الكتب الستة ولكن ليس هذا هو أول الحديث، إنما هذه الجملة في أثناء الحديث. طيب السؤال الأخوات الآن جاء في ذهني بس على كل السؤال هذا ليس لكم لمن وراء الحجاب، السؤال لأخوات من بحث عن حديث خذوا عني مناسككم ولم يجده في الكتب فما هو سبب عدم ذكره في فهارس الكتب مع أن الحديث صحيح وموجود في صحيح مسلم وغيره؟ يعني من بحث عن حديث خذوا ليس لكم، وش بك انت اليوم ما شاء الله، ها مو عاجب الكلام صح. حديث خذوا عني مناسككم اذا جئنا لنبحث عنه في الفهارس لن نجد هذا الحديث، الحديث صحيح موجود في صحيح مسلم، ما هو السبب؟ ما هو سبب عدم ذكر هذا الحديث في الفهارس في حرف الخاء؟ هذا الجواب ذكرناه أمس، والسؤال ليس لكم، السؤال اللي هناك. طيب نرجع فنقول بعد هذه ايش؟ ايش ثالثا؟ شالي كيف حالك شالي؟ طيب اللي بعده. طيب بدأنا بهذا الكتاب، ما ادري كيف جاء هذا، ايش دخل هذا الموضوع؟ بدأنا بكتاب الجامع الصغير في احاديث البشير النذير. اولا ماذا تعرف عن هذا الكتاب؟ سجلت الاسماء معي انت تتابع؟ طيب ماذا تعرف اخي عن هذا الكتاب الجامع الصغير في احاديث البشير النذير؟ ماذا تعرف عنه؟ تفضل. لحظة 10,000؟ لا. أحسنت، من مؤلفه؟ متى توفي السيوطي؟ ها؟ طيب هذا الكتاب كيف مرتب؟ طيب هذا الكتاب هل أستطيع أن أخرج منه حديث الحمى من فيض جهنم؟ كيف أخرجه؟ أروح للفارس؟ ليش أروح للفارس؟ هو أصلا مرتب على إيش؟ الحروف. طيب ليش أروح للفارس؟ فأنا ألف باء تاء ثاء إلى أن أصل لحرف الحاء، فأذهب إلى الحرف حاء المحلى بالألف، ال ال ال الحج ال ال ال الحمى، فإذا وصلت إليه. طيب أخرج لي هذا الحديث من هذا الكتاب. طيب نعود. الجامع الصغير للسيوطي رحمه الله تعالى مقتضب من كتاب أكبر منه، ألا وهو أحد جاب جمع الجوامع؟ طيب جمع الجوامع هذا أكبر كتاب كبير ألفه السيوطي، حاول فيه أن يجمع السنة إلا أنها اقترمته المنية قبل أن يتمه، فاقتضبه واختصر منه هذا الكتاب الجامع الصغير، وفيه زيادات، يعني ليس كل الأحاديث الموجودة في الجامع الصغير هي موجودة في الجامع الكبير. هذا الكتاب من المصادر الأصلية أو المصادر الفرعية؟ وما الفرق بينهما؟ المشاركين هم أنفسهم، تفضل يا سار. ما الفرق بين الأصلية والفرعية؟ أنت أتيتني بمثال لكن ما عرفتني الفرق. جيرانه، الحارة اللي حوله، ما الفرق؟ هذا كتاب أصلي ولا فرعي؟ نحن قلنا من فوائد علم التخريج معرفة المصادر، أعرف هذا المصدر أصيل ولا فرعي. ها ما شاء الله، هي الأيدي نفسها. تفضل. والفرع معكم؟ لا، ليس هكذا يا ولد. وهذا الآن فرعي ولا أصلي؟ فرعي. ليش؟ ما فيها سنيد؟ إيش في أجل؟ ها؟ كيف يشير إلى ماذا؟ إن شاء الله كلكم متعاونون علي؟ ما شاء الله جميل. فرقنا بالأمس الكتب الحديثية تنقسم إلى قسمين، كتب أصيلة التي تروي الحديث بالسند، بخاري ومسلم وابو داود الترمذي النسائي معجم الطبراني سنن الكبرى البيهقي، هذه كتب أصيلة أصلية في علم الحديث، لأن المؤلف يذكرها بأن يذكر الحديث بالأسانيد. وهناك كتب فرعية وضربنا لها أمثلة، حيث إن مؤلفها يذكر الحديث بلا إسناد، في أي كتاب؟ للصالحين، الأذكار، بلوغ المرام، عمدة الأحكام، عمل العلمين، ها؟ النسائي يقول عمل يوم والليلة للنسائي، ما رأيكم؟ لا، ما نقبل هذا الجواب. النسائي يريد الإسناد، هو الابن السني. فإذا جامع الصغير هذا من الكتب الفرعية. لماذا فرعي؟ لأنه لا يريد الحديث بالإسناد، وإنما يذكر لك طرف الحديث ثم يبين رمز من أخرجه، رمز، ثم يذكر الصحابي ذكرا. وجدتها؟ الحمى من فيض جهنم، ما شاء الله. لا أستاذ فؤاد، أبشر إن شاء الله. أبشر بأن عيال جدة ويتعلم التخريج إن شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا الحمى. لا هذا إيش؟ كير من جهنم. اللي بعدها الحمى كير من جهنم. الحمى كير من جهنم. الحمى حظ أمتي من جهنم. الحمى تحت الخطايا. الحمى رائد الموت. الحمى رائد. فهذا احنا الآن إلى أن أصل إلى الفاء. الحمى حظ كل مؤمن. الحمى شهادة. لكن ما أتى بالحمى من فيح جهنم حتى نأتي إلى حرف الميم، لأن هذه الحمى الحمى وصلنا إلى اللام دخل في كلمة الحمام. طيب أبغى تشرح لي الآن هذه الرموز إيش معناها. شوف الآن، لا شوف الحمى من فيح جهنم، هذا الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حاميم إيش معنى حاميم؟ لا من هو حاميم؟ رمز لأي كتاب؟ صاء عن جميل جيد. ما عندنا شيء حتى نشرح لكم إن شاء الله في الدورات القادمة، نتقدم قليلا. إذن الجامع الصغير للسيوطي وسيلة من وسائل تخريج الحديث. لأي طريقة؟ لتخريج الحديث من طريق لفظه، وهو وسيلة فرعية. أنا لا أستطيع أن أقول أخرجه السيوطي في الجامع الصغير، غلط. لماذا؟ لأنه لم يروه بالسند، وإنما أستطيع إذا لم أجد الحديث في المصادر الأصلية أن أقول أورده السيوطي في الجامع الصغير، ذكره السيوطي في الجامع الصغير، لكن أخرجه، رواه، خرجه، لا. هذه لا تستخدم إلا في المصادر الأصلية التي تروي الحديث بالإسناد. طيب الرموز، قلنا أنه يذكر الحديث ويذكر رموزا لمن استخدمها. هذه الرموز موجودة، لكنها يعني هنا في هذه الصورة وهي موجودة عندكم فيه رموز قرأناها بالأمس. أول حديث هذا الكتاب كما قلنا هو أصلا الجامع الصغير مع ضم الزيادة، لكن هي الرموز نفسها، هي الرموز نفسها التي استخدمها السيوطي. فبدأ الكتاب بآتي باب الجنة فاستفسعه فيقول خازم من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حاميم الإمام أحمد، ميم من الصحابي، أنس. إذن الآن لما رجعت إلى هذا الكتاب عرفت الحديث وعرفت مصدره وعرفت الصحابية. طيب وعرفت الصحابي وهو أنس، أعطاني الآن مفتاح إذا أردت أن أرجع إلى كتب الأصيلة، أرجع إلى المسانيد مسند أنس، وعرفت المصدر أرجع إلى مسند الإمام أحمد وإلى صحيح الإمام مسلم، لأنه دلني على مصدرين أصيلين ودلني على اسم الصحابة. بعد ذلك تجد حرف زاي، هذه الزيادة، لأن هذا الكتاب الآن التصوير من كتاب الذي قبله موجود صورة الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير، وهو الذي أشار إليه المؤلف، لكن أظنه انقطع بنا الكلام، لعلنا أجل أن نمشي حتى نصل إليه ليكون الشرح أوضح. بسم الله. قرأنا يا إخواني، وصلنا إلى أمس كنا نقرأ في المذكرة ثم انتهى بنا الكلام إلى أين أستاذ؟ يذكر رمزا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولمن حضر واستمع، وطريقته فيه يذكر متن الحديث دون ذكر سنده، ويذكر في آخره رمز من أخرجه من أصحاب المصنفات في الحديث، والرموز التي استخدمها في كتابه 30 رمزا ذكرها في مقدمة الكتاب. ثالثا لا ما نريد كذا الكتاب، أنا الآن صلى أنا أريد العرض صفحة صفحة، لأن أريد أسماء الكتاب اسم الكتاب يكون واضحا للأخوة. أعدوا كما كان لو سمحت. قلنا بأن طريقة السيوطي في الجامع، وهذا هي طريقة حتى في الجامع الكبير الذي هو أوسع والجامع الصغير، وكل ما سيأتي من كتب تفرعت عنه سواء من فتح الكبير أو كتب الشيخ الألباني صحيح الجامع الصغير ضعيف الجامع الصغير، كلها جاءت على هذه الطريقة التي يذكرها المؤلف، أن السيوطي يذكر متن الحديث دون ذكر السند، ولأجل ذلك اعتبرنا هذا الكتاب فرعي، أنه يذكر في آخره رمز من أخرجه من أصحاب المصنفات في الحديث رموز. والسؤال الذي ستسأله أنا ما هي معنى هذا الرموز؟ يعني الآن عرفنا خاء بخاري، ميم مسلم، حاميم أحمد، سين نسائي، لكن هناك رموز غريبة. يعني مثلا في هذه الصورة خط أي خط، يعني بعد ذلك قال لك هق خط، إيش خط وهق هذه إيش معناها؟ كاف ما معنى هذه الكلمات؟ هذه قد شرعت في أول كتاب، ولكن عندك في المذكرة بعد ذلك ما جت مضبوط. يا أستاذي يا أستاذي لا بس ما هي، أنا أريد الصفحة كواحدة واحدة، صارت الآن أكبر من العرض. لا في التصوير الذي صورنا لكم موجود الرموز وشرحها، فخاء المراد به بخاري، ميم قط. طيب انتقل إلى تحت، حاميم عم كاف خد تخ حب، موجودة في المذكرة يا أستاذ، فين مذكرتك أنت؟ شالي، فين مذكرتك؟ ليه أبويا؟ نسيتها مع الكتاب. طيب مش اسمه؟ استاهل، طالب جاي بدون كتاب، أجل مجلد جبته كله؟ مجلد واحد؟ أجل ست مجلدات مرة ثانية، الله عينك. طيب بكرة نشوف. إذا الآن خط ما جت إلى الآن يا شالي، ها نشوف الصفحة اللي بعدها جماعة، ما ضبط الخوان، ما هو كذا إحنا في خط، لكن إحنا نبغى الشغل هنا. خط آخر رمز، طيب آخر رمز في خط، وهو إشارة إلى الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد. أنا الله شوي يعني زيادة شوي، أنا أريد بس أنت صفحة صفحة، أريد أن تعرض الصفحة كاملة. بسم الله، لا ما أعرض الصفحة، شوف ناقص أظن إن شاء الله. طيب جميل أحسنت، جزاك الله خيرا. هذه الرموز لثلاثين كتاب موجودة بين يديك، فإذا أشكل عليك رمز فارجع إلى هذه الرموز لتعرف المراد منها. فخط للخطيب البغدادي اللي في تاريخ بغداد. طيب قبلها إيش؟ عق، إيش عق هذه؟ الضعفاء الكبير للعقيل، سيأتي. عد بن عدي الكامل بن عدي. هق السنة الكبرى البيان، وهب شعب الإيمان، وهكذا. فهو كما قال، والرموز التي استخدمها في كتابه 30 رمزا ذكرها في مقدمة الكتاب، هذه الرموز المرادة، ولأنك ستختبر فلا بد تكون على بينة من هذه الرموز، ستختبر في هذه الرموز، انتبه. يعني أنت الآن ما شاء الله تعرف رموز الإشارات في المرور، ليش ما تعرف الرموز دي؟ ليش؟ طيب استمر استاذ. ثالثا يذكر اسم الصحابي الذي رواه صاحب ذلك المصنف من طريقه. ماشي. رابعا يشير بالرموز صاحب ذلك المصنف. كده لغة عربية تمشي استاذ. المصنف سنت يذكر غلطة الشاطر بعشرة انتبه. ثالثا يذكر اسم الصحابي الذي رواه صاحب ذلك المصنف من طريقه. جميل. رابعا يشير بالرموز إلى رتبة الحديث ودرجته من حيث الصحة والضعف، ووضع لذلك ثلاثة رموز: صح صحيح وحا حسن ضعيف. هذه الرموز موجودة على ما ذكره المؤلف في مخطوطة الجامع الصغير وبعض الطبعات، ولكن قد طمست وتداخلت في الطبعات المتأخرة، وهذا من أسباب التي دعت الشيخ الألباني رحمة الله عليه إلى أن يؤلف صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. ذكر في المقدمة أن من الأسباب، لأن الآن السيوطي إذا ذكر الحديث يقول صح يعني صحيح، ويقول حاء يعني حسن، ويقول ضاد يعني ضعيف، هذا حكم غير الرمز. لكن هذه الرموز للتصحيح والتحسين والتضعيف طمست من كثير من المطبوعات وبعض النسخ المخطوطة وتداخلت مع الرموز التي هي للحديث، فجعل الشيخ الألباني يؤلف هذين الكتابين ليميز الصحيح من الضعيف، فضلا أن السيوطي رحمة الله عليه هو ليس من المحققين، ولأجل ذلك فأحكامه التي أوردها فيها تساهل كثير، فيضع صح لحديث ليس بصحيح، حديث ليس بحسن، فلأجل ذلك أحكامه رحمة الله عليه فضلا أنها غير مثبتة وطمست وتداخلت فهي كذلك ليست من محقق مدقق رحمه الله. وإلا فهذا هو أصل التصنيف، أنه أشار بكلمة صح إلى أنه صحيح، وحاء لأنه حسن وضعيف. وهذه الصورة وهي من الفتح الكبير الذي ضمت فيه الزيادة إلى الجامع الصغير ما لا يوجد فيها كما ترون، لا صح ولا ضاد ولا حاء، وطبع الكتاب في 3 مجلدات بهذا الشكل. الرموز أين ذهبت؟ قد المخطوطة التي طبع الكتاب ليس موجود فيها هذه الرموز، في هذه رموز المصنفات ليست رموز التصحيح، نتكلم عن رموز التصحيح والتضعيف. طيب الكتاب. والكتاب جيد ومفيد يحتاج إليه طالب العلم في تحريكه ومطالعته، وهو مشهور عند أهل العلم يتداولونه بينهم في الكشف عن كثير من الأحاديث التي تعرض لهم. وقد انتقد على المصنف في هذا الكتاب إيراده بعض الأحاديث من غير أن يحكم عليها، وربما ذكر طريقا من طرف الحديث دون ذكر المصدر، وهذا في الغالب يورده في الأحاديث الضعيفة. هذه لكن لو كانت الرموز موجودة، أما الرموز غير موجودة لا. أشد انتقاد ينتقد على هذا الكتاب أنه قال رحمه الله في أول كتابه: هذا كتاب أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفا. كم ألف؟ 10,000. ومن الحكم المصطفوية صنوفا، اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة، ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزة، وبالغت في تحرير التخريج، فتركت القشرة وأخذت اللباب. اسمع اسمع. وصنته من الصيانة، وصمته عما تفرد به وضاع أو كذاب. يقول هذا الكتاب مصون، لا تجد فيه حديثا كان في إسناده وضاع أو كذاب، وهذا أكبر الملاحظات على هذا الكتاب. وذلك الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما يشير في السلسلة الضعيفة إلى أن الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وفي إسناده فلان كذاب أو وضاع، وهو على خلاف الشرط، أن يعني يقول صنته من الصيانة وقد أورد فيه، قال ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع ثم ذكرها. فمن أعظم المؤاخذات أنه هو اشترط على نفسه ألا يورد فيه حديثا من رواية كذاب أو وضاع، ولكنه لم يوفي بهذا الشرط. فلأجل ذلك الكتاب وسيلة من وسائل التخريج، ولكن لا يعتمد عليه من حيث الأحكام. يقرب لنا الحديث، يبين لنا مصدره، يبين لنا الصحابي، نستفيد من هذه الطريقة. بعد ذلك نحتاج إلى كتب أخرى. نعم. المؤلفات على الكتاب، بما أن الكتاب مهم ومشتهر وخفيف لطيف على المعدة يقرمش، العلماء اعتنوا به واهتموا به، فممن اهتم به المناوي عبد الرحيم عبد الرؤوف المناوي، فألف شرحا عليه، فكتاب وكتابه هو فيض القدير في شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي، يتميز شرحه ببيان الغريب وشرح المشكل وتعقب السيوطي في بعض المواضع. هذا فتح القدير، فيض القدير لشرح الجامع الصغير للمناوي 6 مجلدات، شرح فيه هذا الكتاب، شرح فيه هذا الحديث 10,030، وهو شرح موسع. وعبد الرؤوف المناوي له شرح آخر، وهذا السؤال واجب عند الحريم، خطه عند الحريم. السؤال الثاني هذا واجب على النساء. عبد الرؤوف المناوي شرح الجامع الصغير 2 مرات، هذا الشرح الذي ذكره المؤلف هو الشرح الكبير اللي اسمه فيض القدير، شرح الجامع الصغير 6 مجلدات. هناك شرح آخر لعبد الرؤوف المناوي على كتاب، لا الصغير. سؤالي الموجه للأخوات، ما هو هذا الكتاب؟ ما فهمتم؟ عبد الرؤوف المناوي شرح الجامع الصغير 2، شرح كبير اللي اسمه فيض القدير، وفي شرح مختصر في 2 مجلدات. ايش اسمه هذا الصغير؟ هذا صغير ذا، وش اسمه هذا؟ ليش لكم؟ والغش حرام، متغششوهم كذا. طيب، هذا الشرح مفيد لأنه يشرح لك الكلمات والأحاديث، ويبين لك بعض معاني الرموز، وأحيانا يزيد عليها مصادر أخرى، وله تعقبات على السيوطي. يعني السيوطي يقول حديث صحيح، يقول المناوي لا مو صحيح، يقول السيوطي مثلا هو حسن، إلا أن المناوي تاج العارفين، وصل لدرجة أن يقال له تاج العارفين، ولذلك شرحه رحمه الله فيه تأويل للصفات، وفيه صوفية ظاهرة من كلام الفيوضات ونحو ذلك، فالقراءة فيه على حذر، ليس بسليم، القراءة فيه على حذر. فأنت إن كنت طالب علم تفهم في هذه الأمور اقرأ، وإلا فلا تقرأ فيه فتختلط عليك الأمور، لأن كما قلت لك يؤول في أحاديث الصفات، ويأتي إلى بعض الأحاديث في السلوك والآداب، ويشرح على طريقة التصوف من الوجد والفيوضات ونحو ذلك. طيب، الزيادة ثانيا، الزيادة على كتاب الجامع الصغير للمصنف السيوطي، وهو أحاديث انتقاها السيوطي زيادة على الجامع الصغير، وهذا اسمه، هذه زيادة مفردة. السيوطي لما ألف هذا الكتاب وجد أن هناك أحاديث أخرى تصلح أن تكون مع هذا الكتاب، فألف كتابا مستقلا سماه الزيادة على الجامع الصغير. ثم بعد ذلك الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للشيخ يوسف النبهاني، وهو كتاب ضم فيه زيادات الجامع الصغير له، وسماه بالفتح الكبير مع شرحها، ورتب الأحاديث على حروف المعجم، ولكنه حذف الرموز التي فيها بيان مرتبة الحديث، وقد طبع الكتاب بمطبعة مصطفى الباب الحلبي في 3 مجلدات. إذن الجامع الصغير للسيوطي والزيادة على الجامع الصغير كلاه للسيوطي. فجاء هذا يوسف ابن إسماعيل النبهاني المتوفى 1350، فجمع بين الزيادة والأصل وسمى هذا العمل الفتح الكبير، جمع الزيادة إليه. أما قول المؤلف مع شرحها فهذا كلام غير دقيق، فها هو الكتاب أمامك، ماذا ترى؟ هذا هو الفتح الكبير ليوسف بن إسماعيل النبهاني، ما في شرح، كلمة شرحها هذه غير دقيقة، إنما هو أتى بالأحاديث والزيادات رمز لها بزاي، فكل حديث قبله زاي هذه من الزيادة، والذي ليس قبله زاي من الأصل. طيب أذكر قديما ما كنت هذه المسألة مرت علي عند الشيخ الألباني رحمه الله، يقول يعرف الشيخ الألباني بيوسف بن إسماعيل النبهاني المولود 1265 والمتوفى 1350، يقول كان من أكابر رجال التصوف، هذا كلام الشيخ الألباني، هذا الرجل النبهاني كان من أكابر رجال التصوف في مطلع هذا القرن، أصله من قرية إجزم التابع لحيفا في شمالي فلسطين، وعمل في القضاء في بيروت، وكان يدعو بصراحة إلى ما كان يخفيه أسلافه من وحدة الوجود والاستغاثة بالمخلوقين، وكان يتزلف إلى العامة والحكام الذين على شاكلته، وله شعر متين ومؤلفات كثيرة، وخلط الصالح بالطالح. ومما قاله هذا الرجل في مقدمة كتابه: وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بجاه نبيه الرؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصليه، يعني الجامع الصغير والزيادة، وأن يحشرني مع مؤلفه يعني السيوطي في زمرة المقبولين عنده وعند نبيه، مقبولين عند الله وعند نبيه، النبي يقبل سيد المرسلين، وأن يتقبله منه. وذلك علق الشيخ الألباني وبين أن هذا الأمر توسل غير مشروع لما قال بجاه النبي، وقال ليس غريبا صدوره من مثل النبهاني، وهو الذي يجيز ما هو شر منه ألا وهو الاستغاثة بالأموات، وقد أفصح بنحو ذلك في قوله الآتي: وأن يحشرني مع مؤلفه في زمرة المقبولين عنده وعند نبيه. فلم يكفيه المسكين أن يطلب من الله أن يكون عنده وحده من المقبولين، حتى قرن معه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام: أجعلتني لله ندا فالله المستعان. فيعني وإن كانوا قد خدموا السنة، لكن مع ذلك عندهم هذه الشطحات وهذه الأمور التي أخرجتهم. ولذلك التوحيد أولا يا أهل السنة، التوحيد أولا يا أهل السنة، تخريج ملازم، لن تسألوا عن التخريج، لكن التوحيد ستسألون عنه. لكن إذا قلت لا سأدرس التخريج لأنصر التوحيد، أنعم وأكرم. أدرس التخريج لتنصر التوحيد، أنعم وأكرم. طيب تفضل. رابعا صحيح الجامع الصغير وزيادته وضعيف الجامع الصغير وزيادته للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وعليه فيه مؤاخذات، مثله مثل بقية الناس، يعني كل الكتب الأولى ما فيها مؤاخذات إلا هذا عليه مؤاخذات، سبحان ربي العظيم، مثله مثل بقية الكتب. أبى الله أن يتم إلا كتابه. السيوطي عليه مؤاخذات، والنبهاني عليه مؤاخذات، والمناوي عليه مؤاخذات، إلا الألباني عليه مؤاخذات، والجميع عليه مؤاخذات، ما يحتاج إلى ذلك. نعم الشيخ الألباني رحمة الله عليه جمع هذا الكتاب وفرق بين الصحيح والضعيف وميز وحكم، وكان هذا له الجهد المبارك، وهذا يعتبر من أسهل الكتب لطلاب التخريج. بعض الأحاديث تراجع الشيخ عن تصحيحها، وبعض الأحاديث تراجع عن تضعيفها، وإنما هو بشر يصيب ويخطئ، ولكن نحسبه والله حسيبه أن حسناته أكثر من سيئاته، ومجتهد في الأحكام، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. هذا الذي نظنه، أما أن نتعصب لرأيه ونأخذ على بكلامه في كل صغير وكبير دون مراجعة ودون ذلك، هذا لا نقول به. الكتاب يعني ضعيف الجامع الصغير وزيادته، فعمل الشيخ الألباني ليس فقط على الجامع الصغير بل حتى على الزيادات، يعني كأن الشيخ عمل على كتاب النبهاني اللي هو الفتح الكبير. طيب الكتاب يعني الرموز التي استخدمها السيوطي في الأصل ها هي موجودة 30 رمزا، واستخدمت كذلك عند النبهاني، لكن أريد أن أبين لك كيف تميز بين أحاديث الجامع الصغير وأحاديث الزيادة في كتب الشيخ الألباني. الآن الشيخ الألباني أتى بأول حديث، وهو أول حديث موجود في الجامع الصغير، آتي يوم القيامة باب الجنة فيفتح لي فأرى ربي وهو على كرسيه فيتجلى فأخره ساجدا. لا هذا ليس في الجامع الصغير، هذا إيش؟ هذا من الزيادات. ما علامته؟ أن له رقمين، رقم تسلسلي للكتاب ورقم آخر صغير للزيادات، فكل حديث له رقمان عند الشيخ في الصحيح الجامع أو ضعيف الجامع فإن هذا من الزيادات، وكل حديث له رقم واحد فهذا من الأصل. فهذا الحديث آتي يوم القيامة باب الجنة فيفتح لي فأرى ربي وهو على كرسيه فيتجلى فبرسيه، الحديث ضعيف، أخرجه ابن النجار عن ابن عباس، والشيخ الألباني تكلم عليه بتوسع في السلسلة الضعيفة برقم 1579. الحديث الثاني كذلك من الزيادات لأن له رقم، لأن له رقمين، فقال إيش هذا؟ آجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلوص، نوع من أنواع الإبل، ضعيف جدا. هق، إيش معنى هق؟ البيهقي في السنة الكبرى عن جابر، والشيخ تكلم عليه في السلسلة الضعيفة بتوسع في 1483. الحديث الثالث كان من الزيادات، آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر. متى يوم الأربعاء؟ الله يعوذ بالله، آخر يوم في الشهر يوم نحس مستمر. حديث ضعيف، موضوع، وأورده السيوطي في الزيادة، قال وأخرجه وكيع في النظر الله المستعان الغرر، وابن مردوية في تفسيره، وخط يعني خطيب البغدادي نفس كذلك. وتكلم عليه الشيخ الألباني في الضعيفة في 1581. طيب رقم أربعة هذا موجود في أصل الجامع الصغير ليس من الزيادات. آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة، حديث ضعيف، أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي هريرة، وتكلم الشيخ الألباني 1300. آخر ما تكلم به إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، موضوع لدى الخطيب البغدادي في التاريخ عن أبي هريرة وقال غريب. والمحفوظ عن حديث ابن عباس موقوفا لا مرفوعا. ما الفرق بين الموقوف والمرفوع؟ درس المصطلح. ما الفرق إخواني بين المرفوع والموقوف؟ ليش ترفع اليسار؟ تفضل. أحسنت، سجل اسمه. ذكرتني بموضوع بالأمس، وهو أننا قلنا أن تخريج الحديث بالنظر إلى وصفه وحاله، وقلنا أن الحديث لها أحوال لها أوصاف، منها ما هو خاص بالمتن، ومنها ما هو خاص بالإسناد، ومنه ما هو كلاهما. أعطيهم سؤال ثالث. السؤال عن الحريم اليوم غالبين، الحريم أولا، السيدات أولا، انتبهوا، أنتم في زمن النساء دائما مقدمات. هذا في السؤال اللي وجه للأخوات النساء، السؤال هذا عن درس أمس، أصلح سؤال بجاوب عليه الآن، لا خليه مو سؤال، لأني أمس قصرت في ذكر الأمثلة. قلت لكم يا إخواني أن الأحاديث تنقسم من حيث الوصف والحالة إلى ثلاث أقسام، هناك أوصاف للمتون، هناك أوصاف للأسانيد، هناك أوصاف مشتركة بين السند والمتن. هات مثال لوصف الإسناد فقط، وصف الإسناد فقط، إسناد عالي وإسناد نازل، هذا خاص بالأسانيد، ما في متن عالي ومتن نازل، إسناد. فالعلو والنزول وصفان من أوصاف الأسانيد. طيب مثال ثاني، أسانيد، المرسل، الإرسال، هذا وصف للحديث للإسناد، وهو ما سقط فيه من فوق التابعي، ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال هذا إسناد مرسل. فالإرسال وصف للإسناد لا للمتن. مثال ثالث، خلوه هو، خلوه أبغى نكتب اسمه. لا الاتصال، الانقطاع، التعليق، هذا إسناد معلق حذف من مبدأ إسناده راون أكثر، هذا إسناد متصل، هذا إسناد منقطع، هذا إسناد معضل. هذه أوصاف للأسانيد. غلط تقول لي هذا متن متصل، إيش متن متصل؟ هذا متن معلق، هذا متن منقطع، هذا متن معضل. لا غلط، هذه أوصاف للإسناد. طيب أعطيناكم الآن أمثلة، العلو والنزول، الاتصال والانقطاع والإعضال، الإرسال، هذه كلها أوصاف للسند. هاتي أمثلة للمتن، أوصاف للمتن فقط لا علاقة لها بالإسناد. هاتي مثال. سجلت اسمه؟ ما شاء الله اسمه جائزة، انت من أهل البيت يا ابوي. من جاء أخونا المتواتر وصف للمتن، زيد عزيز وصف للمتن، صحيح وصف للمتن. لا، لأن القلب يكون هنا هنا. ماشي كويس. الآحاد بأنواعه، جميل، كل هذه أوصاف للمتون. طيب الآن ذكرتموني بالأمثلة الأخرى، حديث قدسي. وصل ايش؟ سند حديث قدسي. ما هو الحديث القدسي؟ ما أضافه النبي إلى ربه تبارك وتعالى. فهذا ليس دخله في الأسانيد. حديث قدسي وصف لا لا علاقة لنا بالإسناد. وصف للمتن القدسي، وصف المتن مرفوع للمتن. المتن مرفوع، يعني هذا الكلام منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الموقوف المتن، لأن هذا وصف للمتن لأنه منسوب إلى الصحابي. المقطوع هذا وصف للمتن لأنه منسوب إلى التابعين ومن دونه. فهذه أوصاف للمتون، المتواتر والأحاد بأنواعه والمرفوع والموقوف والمقطوع والقدسي، هذه وصف للمتون. طيب هاتي وصفا مشتركا. المقلوب، القلب يقع في سند المتن. العلة تقع في سند المتن. الصحيح الصحيح والإدراج والاضطراب والشذوذ والحسن. الحسن في سند المتن ايش رايكم؟ له دخل. هو من حيث الاسناد لا، لابد في رواه ضعيف، لكن من شروط الحسن ان يكون شاذا ولا معللا، والشذوذ شرط في سند المتن. طيب هذا سؤال يبغى له كذا واحد يعرف المصطلح، يعني يعرف. من يتصدى له؟ عندي سؤال لواحد درس مصطلح درس، يعني لا، من منكم درس المصطلح؟ عندي له سؤال كذا مظبوط. حوله كلمة المسند، حديث مسند، هذا وصف السند للمتن. أبغى جواب محكم. مها كلمة مسند وصف السند للمتن، ولماذا؟ وجائزة معجلة. شفتها جائزة معجلة يزاد عليها ايش؟ ها يا اخواني، ما احد يجاوب؟ ها ما شاء الله، هذا ياخذ الجوائز كلها، هذا ما شاء الله. تفضل استاذ. يعني وصل لهما؟ متأكد؟ تفكيرك يا أخي بدون تعليل. لو طلبت منك العلة ما شاء الله. أحسنت. الحديث المسند هو الحديث الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاك إيش قال البيقوني؟ والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. فاشترط شرطين للمسند، اتصال السند وقال لم يبن لم ينقطع، وأن تكون نهاية السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال للحديث مسندا إلا إذا جمع وصفين، وصف الإسناد وهو الاتصال، وصف في المتن وهو الرفع. فكل حديث متصل السند ومرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل عنه مسند. كلمة مسند يعني أنه مرفوع وأن إسناده متصل. جميل. وين وصلنا؟ ايش جاء بالموضوع؟ لما قال موقوف على ابن عباس آخر من يدخل. انتهينا من الأوصاف. هذه أقسام الأوصاف الثلاثة، قد تكون وصل الأسانيد، وصل المتون، وصل مشترك. طيب آخر ما يدخل الجنة رجل يقال له جهينة، فيقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين. حديث موضوع، أخرجه الخطيب البغدادي في رواة مالك ليس في تاريخ بغداد عن ابن عمر، والشيخ تكلم عليه في الضعيفة. آدم في السماء الدنيا تعرض عليه أعمال ذريته، ويوسف في السماء الثانية، وابناء الخالة يحيى وعيسى في السماء الثالثة، وإدريس، وهكذا. هذا ضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني، وعرفتم كيف نميز بين الزيادة والأصل. طيب، بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام على طبعات الكتاب. طبعات إيش؟ الكتاب. لما قال طبعاته، الضمير يعود على إيش؟ الكتاب. الجامع اللي هو إيش؟ الجامع. الجامع الصغير. إيش كذا إخواني؟ ما ضبطت. منتهي نص. طبعات الجامع الصغير، ذكر الطبعات وما فيها، لا يعنينا هذا الكلام. ننتقل الآن إلى الكتاب الثاني أو النوع الثاني، وهي الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. طيب، باقي لنا ربع ساعة أو حولها، الله يعيننا. من الكتب والوسائل التي تعينك أيها الباحث في تخريج الحديث بالنظر إلى طرفه، الرجوع إلى الكتب التي جمعت الأحاديث المشتهرة على الألسنة. هناك كتب جمعها المؤلفون للأحاديث المشتهرة التي دائما تسمع وتقال في المجالس وفي الأسواق، سواء صحيحة، حسنة، ضعيفة، موضوعة. وهؤلاء رتبوا هذه الأحاديث على الأوائل. ولكن الفرق بين الجامع الصغير وهذا الكتاب، إذا أمكن ما أدري من يعرف ينزل لنا الصورة شوي، الفرق بينهما أن هذا قصد به فقط الأحاديث المشتهرة على الألسنة، بينما الجامع الصغير يجمع الأحاديث عموما سواء كانت أحد المشتهرة أو ليست المشتهرة. هذا ما يسمى بالمشهور اللغوي، المشهور غير الاصطلاحي. أحسنت، لأن المشهور الاصطلاحي هو ما راه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، هذا مشهور لغوي. هناك أحاديث دائما الناس يتكلمون فيها، العجلة من الشيطان دائما تسمعها، أحاديث مشتهرة على الألسنة. هل هو صحيح؟ هل هو حسن؟ هل هو ضعيف؟ ترجع إلى مثل هذه الكتب. الأحاديث اللي دائما تسمعها في الأسواق، تسمعها في المجالس، ارجع إلى مثل هذا الكتاب تجد الحديث. طيب، هذا الكتاب مرتب على إيش؟ مرتب على أطراف الأولى، فما الحديث الذي مبدوء بالألف تجده في أول كتاب، باء تاء ثاء جيم إلى آخره. فمثلا عندنا حديث مشهور: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. سأجده في أي باب؟ بحرف الألف، ما في أبواب، حرف الألف. طيب، حديث آخر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته بحرف الهاء، ثم يذكر هناك بعد ذلك أحكام العلماء عليه. طيب، إذن الكتب المصنفة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة لماذا دخلت عندنا في هذا الباب؟ لأنها كتب مرتبة على أطراف الحديث الطرف الأول، ولأجل ذلك ذكرها الشيخ. ولكن تمتاز بميزة أخرى، أنها جمع فقط للأحاديث المشتهرة على الألسنة. تفضل أستاذ. ومنها كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، مؤلفه شمس الدين محمد ابن عبد الرحمن الصخاوي، المتوفى سنة 92 من الهجرة. موضوعه هو كتاب جامع لكثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة بغض النظر عن شهرتها، إذ قد بلغت أحاديثه في النسخة المطبوعة 650 و300 و1000 حديث تقريبا. قال المصنف في مقدمته: لم أقصد في الشهرة الاقتصار على الإصطلاح القوي، وهي ما يروى عن أكثر من اثنين في معظم طباقه أو جميعها بدون ميل، بل القصد الذي عزمت على إيضاحه، وإن أتقنه ما كان مشهورا على الألسنة، من العالم المتقن في صبره. بل القصد الذي عزمت على إيضاحه وأن أتقنه، وأن أتقنه ما كان مشهورا على الألسنة من العالم، من العالم المتقن في صبره أو غيره في بلد خاص. فالمقصود هو كما قلت لكم وكما هو عرف بين في كتابه، قال كثير من الحديث المشتهر على الألسنة، هو يريد المشهور اللغوي الذي اشتهر على ألسنة الناس. طيب طريقته فيه، أولا رتبه على نسق حروف المعجم، وقد بوب لكل حرف بباب. أول ما ذكر هكذا، فقال حرف الهمزة حديث آخر الدواء الكي، هذا أول حديث ابتدأ في حرف الهمزة آخر الدواء الكي، كلام معناه أنه بعد انقطاع طرق الشفاء يعالج به، ولذا كان أحد ما حمل عليه إيش؟ النهي من الكي، وجود طرق مرجو للشفاء. يعني الآن أفادنا ذكر الحديث ثم ذكر معناه ووجه لنا أحاديث أخرى في النهي عن الكي. على ماذا توجه الأحاديث التي نهيت عن الكي؟ قال توجه على الاستعجال به، لا تكتوي إلا إذا انقطعت السبل، حاولت العلاج يمين يسار كذا كذا كذا، قالوا ما في إلا الكي، حينئذ استخدموا. فحين وتحمل أحاديث النهي على هذا. ثم قال حديث آفة الكذب النسيان، وبين المصدر القضاعي في مسند الشهاب والديلمي يعني في مسند الفردوس من حديث جعفر بن محمد عن أبيه. طيب وطيب الحديث الأول من أخرجه؟ ما حكمه؟ كلامه إشارات، لابد تفهم بدقة، لأن قرأنا عليك بسرعة ما عرفته. حكمه السخاوي على الحديث، قال كلام، يعني ليس بحديث، ولذلك قال لك أول ما بدأ كلام معناه، يعني هذا ليس بحديث، اشتهر على أسنة الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الدواء الكي، ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما هو هذا؟ قال كلام معناه بدأ يشعره. طيب آفة الكذب النسيان حديث أورده أنه ذكره الشهاب القضاعي في مسنده والديلمي، لكن ما حكمه؟ أورد حديثا، قال ذكر حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده من حديث شعبة آخره، قال لكن ذكر لنا الأسانيد، ومن حديث شعبة عن أبي إسحاق السبيع عن حارث الأعور كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي عنه مرفوعا في حديث بلفظ آفة الحديث الكذب، آفة الحديث الكذب وآفة العلم النسيان وسنده ضعيف. إذن ما في عندنا آفة الكذب النسيان، آفة العلم النسيان وآفة الحديث الكذب، أما آفة الكذب النسيان هو كذا. قال وسنده ضعيف إلا أنه صحيح المعنى، لكن لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل صحيح المعنى ينسب. قال رسول الله في كلام جميل في الدنيا، قاله بعض الحكماء بعض الأدباء بعض الشعراء، لكن تقول قال رسول الله؟ لا. فالحديث إلى أن انتهى وهو ليس بصحيح ضعيف. الحديث الثالث حديث آل محمد كل تقي، ثم قال تمام، يعني أورده تمام في فوائده وهكذا. ثم قال والديلمي من حديث النضر بن حمد بن شيبان. طيب ثم استمر وهو الآن من أول رقم 1 2 3 4 إلى أن انتهى آخر حديث، أو مو آخر حديث، آخر باب عنده حرف الياء الأخيرة، وهو يا خيل الله اركبي، قال رواه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ. طيب استمر. ثانيا بعد ذكر الحديث يذكر من أخرجه إن كان له أصل، ويبين مرتبته وكلام الأئمة عليه بشكل واف. إن لم يكن للحديث أصل وليس في كتب الحديث قال لا أصل له، إن توقف وخشي أن يكون له أصل قال لا أعرفه. هذه طريقة السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة باختصار، وقد يشكل عليك خاصة إذا لم تتمرس في التعامل معه، وحينئذ فلا تتعب في حل أصل يعني أسهل عليه، وهو أن ترجع إلى مختصره، وهو المؤلفات الأكثر اختصره تلميذ المصنف عبد الرحمن بن علي الديبع المتوفى سنة 44 و900 من الهجرة في كتاب سماه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. ها هو الكتاب، وهي صورة الغلاف، هذا اختصار لكتاب المقاصد الحسنة، اختصر الكلام ولكن زاد في الأحاديث، فأحاديث المقاصد الحسنة كم بلغت؟ 1300، بينما أحاديث المختصر يعني في زيادات أحاديث زاد وتكلم عليها قال 1697. وكلامه مختصر، يعني مثلا آخر الطب أو الدواء الكي قال كلام وليس بحديث، آفة الكذب النسيان قال أورده جمع من الحفاظ في مصنفاتهم عن علي مرفوعا وفي سنده ضعف وانقطاع، آل محمد كل تقي أورده تمام في فوائده والديلمي ولفظ الترجمة له من حديث أنس بأسانيد ضعيفة، ثم ختم يا خير الله اركبي له أول حديث في حرف الياء يا خير الله اركبي، رواه ابن عائد في المغازي عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم قريضة يوم الأحزاب مناديا ينادي يا خير الله اركبي، وعز السهيلي في روضه روض الأنف في غزوة حنين هذه اللفظة لصحيح مسلم فلينظر، عزال صحيح مسلم وهي ليست بهذا الطريق، ثم استمر في ذكر الأحاديث. فمن صعب عليه التعامل مع المقاصد الحسنة فعليه بهذا المختصر، فإنه أوفى من حيث العدد وأقل كلاما في بيان حال الحديث، وهو تلميذ المصنف يعني ما أبعدنا كثيرا، فابن الديبع تلميذ السخاوي فاختصر كتاب شيخه. استمر. كذلك اختصره أيضا نبهنا على ذلك بالأمس لما نقول مختصر ما اقتضبه، ذكرنا الجامع الصغير مقتضب من الجامع الكبير، ومع ذلك في أحاديث يعني هو الأصل العمل الأصلي الاختصار، لكن إذا وقف على أحاديث تصلح يذكره أو على توجيه آخر عند المحدثين النسخ، يعني هو وقف على نسخة لشيخه أوفى من النسخة المطبوعة لدينا، النسخ المطبوعة لدينا المقاصد الحسنة ما وصلت هذا العدد. نعم. لا معناه صحيح لكن ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، التصحيح والتضعيف هو بيان هل هذا ثبت عن رسول الله أو لم يثبت، أما قضية المعاني والتجربة هذا شيء آخر، ولذلك عندنا الآن أهل التصوف يقولون هذا الحديث وإن ضعف سندا لكنه صحيح بالتجربة جربناه فوجدناه صحيحا، هذا من حيث العمل، لكن من حيث النسبة هل ينسب لرسول الله؟ لا، فيقال هذا ليس بحديث، هذا ما قال رسول الله وسنده ضعيف لم يثبت عن رسول الله. طيب هل يمكن أقوله أستشهد به؟ كلام صحيح قوله، لكن لا تقول قال رسول الله، لا تنسبه إلى رسول الله، قل للناس آفة العلم النسيان، انتبهوا يا شباب، العلم اللي تتعلمونه آفته ومرضه النسيان، فذاكروا حتى يبقى، كلام صحيح. ثانيا اختصره أيضا إسماعيل بن محمد العجلوني المتوفى سنة 62 و100 و1000 في كتاب سماه كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من أحاديث على ألسنة الناس، وقد ضم إليه أحاديث من كتب أئمة آخرين ككتاب اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة لابن حجر، وكتاب الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي وغيرهما. هذا الكتاب الثالث هو اختصار للمقاصد الحسنة، وأضاف إليه زيادات، ولذلك هذا الكتاب أوفى وأشمل وأوسع. فإذا أردت أن تشتري فعليك بهذا الكتاب، اشتري هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب فيه ما في الكتاب المقاصد الحسنة وزيادة. فإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي نسبة إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح نسب هذا الإمام ينتهي إليه، المفسر المحدث الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى 1162 الجراحي نسبة لأبي عبيدة عامر بن الجراح، وهو من سلالة ذاك الصحابي رضي الله عنه. هذا الرجل اختصر المقاصد الحسنة للسخاوي، ثم وجد كتابين آخرين يتحدثان عن الكتب المشتهرة، عن الأحاديث المشتهرة على الألسنة. الأول كتاب الحافظ بن حجر اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة، والثاني الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي. والكتب الثلاثة كلها تخدم موضوع واحد، كتاب السخاوي، الحافظ بن حجر، كتاب السيوطي، تخدم جمع الأحاديث التي اشتهرت على الألسنة، وكلها مرتبة على نفس الطريقة، مرتبة على حروف الهجاء على الطرف الأول. فجمع هذه الكتب ورتبها وأتانا بهذا الكتاب مطبوع في مجلدين، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. نعم. ثالثا اختصره أيضا علي بن محمد المنوفي في كتاب سماه الرسائل السنية، ولم أطلع عليه وبحثت عنه في النت ولم أجده، فمن وقف عليه فليخبرني. طيب، بهذا نكون قد أتينا على أهم ما ذكر، لكن نريد أن نختبركم اختبار عملي للكتب التي بين أيديكم. كل من أراد الانصراف فلينصرف، ومن أراد أن يبقى فليبقى. خرجوا لي من الكتب التي بين أيديكم حديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. المجموعة الأسرع هي المجموعة اللي راح تأخذ الجائزة. المجموعة الأسرع لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. جميل، كبر قدر المستطاع. ليش جالس وحدك كذا يا استاذ؟ ليش ما تشوف اخوانك وتشتغل معاهم؟ اول مجموعه لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه، اخرجته من الترمذي. طيب، وهناك مصدر اخر لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه، قالوا وكيف يذل نفسه؟ قالوا يتعرض من البلاء لما لا يطيق، اخرجه الترمذي واخرجه ابن ماجه في السنن. طيب، لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه، اعطى حفظه وخلاص يقفل الاستاذ ولا خلاص كذا؟ طيب كم تشاء اجلس عاد نازل تحت ما لي حاجه. الله يسلم، بارك الله فيك. اخرجه الترمذي وابن ماجه ولا يوجد في غيرهما من كتب السته، لا يوجد الحديث لا في البخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا في النسائي، إنما هذا الحديث فقط في الترمذي وابن ماجه. طيب، من هو الصحابي؟ سنحتاج إليه فيما بعد. الأخوات النساء عندهم حديث، عندهم كتب. طيب، شالي شو حالك أبوي؟ والله أخذ الجواز حقتك، أجل الكلام ذا حقك، قال لك مضبوط. الصحابي، من هو الصحابي؟ حذيفة. إذن أخرجه الترمذي بن ماجه من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما. طيب الأخوات النساء يخرجن حديث المرأة عورة. المرأة عورة هذا للنساء، للنساء للنساء، مو لكم، مو لكم أنتم، للحريم، للحريم. لا أجيب لك حديث، أنا أعطيك حقك هذا أنت. طيب أما أنتم أيها الرجال أخرجوا لنا حديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. أسرع مجموعة، أسرع مجموعة، مثل ها في البخاري في ابن ماجه، البخاري طلعناه سبقناك، جيب غيره في ابن ماجه خرجناه، مسلم في البخاري ومسلم وابن ماجه خرجناه. الستة. لقيته ولا من راسك الستة يا ابو وين؟ طلع طلع يا ابو اخرج لي ترمذي وقفت عليه هاي اربعة ابو داود وجدته هاي وجدناه من قبل البخاري ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن ماجه. فهذا حديث أخرجه الكتب الستة كلهم بهذا اللفظ مثل مثل مثل مثل من حديث ها من حديث أبي موسى الأشعري. أنتم أول مجموعة يقولون أول مجموعة ما أدري حكم يقول أول مجموعة جابت الإجابة صحيح؟ ما تدخل ما اللجنة ما كانت غائبة عنكم. طيب أخرج لي هذا الحديث، لكن مشكلة أنا أريد كل مجموعة يعني تكون مع عدة كتب ومباشرة. قال صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال. كمل يلا البخاري واحد اللي بعده. مسلم يلا بعده يلا. وين وين مجموعة خرجوا مسلم طب قبلك بخاري مسلم يلا خلص خلصنا شوفوا اللي بعده. الأخوات النساء الحديث الثاني، الحديث الثاني بالنسبة لأخوات النساء أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. أيما امرأة أدخلت في شعرها من شعر غيرها فإنما تدخله زورا. نرجع للرجال، إيش الحديث؟ ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، البخاري ومسلم وجدناه في البخاري ومسلم وجدناه. شوف السنن، السنن الأربعة شوفوه، مو النسائي مو غير موجود النسائي. طيب الترمذي أبو داود ترمذي مسائي ابن ماجة ابن ماجة ابن ماجة ما هو موجود. طيب من حديث من ها أنس، حديث أنس رضي الله عنه. ما شاء الله هذا يدل أنكم ما شاء الله يعني استوعبتوا جدا الله يغير. غير جدا غير. طيب موعدنا غدا إن شاء الله. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net وجزاكم